قال هنا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر. طيب قوله إذن يضرب فيه في السببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ويرمي بالحجارة والمراد بالحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويأتي بالتراب واضح. نعم. عندي مزيد يا شيخ العيني. قال وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا. وفي حديث الموطأ عن جابر بن عبد بن عثيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نحن إذا نعم وذلك إذا نحن بدون ألف نعم وذلك إذا نحن ونحوه قوله ويحثي بالتراب كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر احث في أفواههن التراب. عشر ثواني عشر ثواني عشرين ثانية نعم. إيش لما يرى سيأتينا شرف في الباب الذي يليه. المسمى وهذا حد الشرح الإنسان ما تقول على المسلم المسلم على المسلم. ما تقول الشرع ولا كان الإنسان شرير وتصير عند الشهادة يا شيخ. تصير عند الثاني شهادة. وهذا الشرير واحدة من الحدث ما حد درى عنه. وهذا اخترط على هذه اللي هو تبع المال ولا اللي هذا اللي يحدث فيه هذا ويعلمه بنفسه. والله ما سوى لا سؤال جيد. يعني إنسان شرير. لا إنسان شرير له أحداث الناس. نعم. وتوطأ على شخص عمل له عمل وطأ على إنسان ثاني ما طأ على له. ليه هذا اللي طأ على على على عمل له؟ أن يروح طأ على قضية ويأتي عنده ما فعل. يعني أن الشرير اعتدى على مال شخص. سده. وأخذ ولنقل إنه شاف أخذها للضيوف. طيب موافق. ثم إن رجل آخر اطلع على فعل الشرير. فهل يجوز أن يخبر صاحب الشاة